ما رتب الله عليه من الحد عباد الله. قد يتساءل الحاضر لماذا هذا الموضوع؟ هذا الموضوع جاء ورسالة أبعث بها إلى كل من يعمل على نشر الفاحشة في هذا البلد. لقد حضرت ندوة موضوعها الأمهات العازبات، وحضرت لها الأطفال المتخلى عنهم ودائما مسألون عن الأسماء. Of course. الجميع لم تحيي السماء بئس للظالمين مثلا. وان الله التي اتتك الاجابه استجابه لهذه النعمه قد استبدلت طاعه الله بمعصيته ورضا الله بسخطه وتولوا بالعقاب، فاساءت الى نفسها واساءت الى مجتمعها واطاعت المخلوق في معصيه الخالق. رابعا، منع الاسلام التي ليست في المحارم، لأن ذلك مدعاة إلى إغراق الشيطان إلى القرآن، فلتتوب إلى الرحمن، فلتراجع أنفسنا ولتحاسب أنفسنا. ونحن اليوم نستقبل شهر مبارك، شهر شعبان. ماذا أعددنا لهذه الأيام المباركة؟ عباد الله، إنكم تستقبلون شهر تقرب فيه إلى الله بالحسنات، استعدادا للموسم الأعظم، موسم رمضان، موسم الرحمة والمغفرة والعتق من النار. اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان. سميتي قبلهم ضوضوا أي صاحوا من شدة حرب. فقلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزنات والزوان يعني من الرجال والنساء، فهذا عذابهم إلى يوم القيامة. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم اعف عنا وعافينا واغفر لنا واهدنا واهد بنا واجعلنا يا رب سببا لهداية خلقك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الضالون. ألا وصدقوا وأكثروا من الصلاة على البشير النذير والسراج المنير من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. وضل الله عن سادة الخلفاء المميزين بالهداية والاصطفاء ساداتنا.